بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة همزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. نار الله المنقدة التي تطلع على الأفئدة.